الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد ايها الاحباب الكرام، كنت قد تحدثت معكم قبل ذلك في محاضرة بعنوان علاج الانشغال في الصلاة، فاتكلمت فيها على المعاني الإيمانية التي ينبغي للمسلم أن يستحضرها أثناء وقوفه بين يدي الله جل وعلا، فذكرت لكم الأسباب التي لو اتخذها المسلم لوصل إلى الخشوع والتدبر بإذن الله تعالى. ثم أردت المحاضرات الأخرى بعنوان أخطاؤنا في الصلاة، ركزت فيها حول الأخطاء التي يتردد المسلم فيها قبل دخوله في الصلاة، فتكلمت فيها عن أخطاء في ثياب المصلين، وعن حكم الصلاة في الثوب المخطط، وحكم الصلاة في القميص الإسرائيلي والقنطار، وعن حكم الصلاة حكم صلاة المرأة في بيتها في الثوب الطيب، وغير ذلك من الألبسة التي يلبسها الناس أثناء الصلاة. وتحدثت عن أخطاء في أماكن المصلين، وعن حكم الصلاة في المساجد المزخرفة، وغير ذلك من احكام المكان الذي يصلي فيه المسلم. وكنت قد وعدتكم بان افرض عليكم الاخطاء التي يقع فيها المصلون في صلاتهم، وهي الاخطاء التي تكون داخل الصلاه. وجاء موعد هذه المحاضره واسميتها 40 خطا في الصلاه. فارجو ان تعيروني الاسماع والقلوب، فان حديث الروح للارواح يجري وتدركه القلوب بلا عناء. 40 خطأ في الصلاة. وقبل أن أفرض عليكم هذه الأخطاء، ينبغي أن تعلموا أن العلماء قد قسموها إلى ثلاثة أقسام: أخطاء تقرأ في الصلاة والصلاة صحيحة، والقسم الثاني أخطاء يحرم فعلها في الصلاة والصلاة صحيحة أيضا، والقسم الثالث أخطاء تبطل الصلاة بالكلية، تبطل الصلاة بالكلية وعلى الذي أخطأ فيها يعيد الصلاة لأن صلاته تبطل أو لا تنعقد من أساسها. فنقول مستعينين لله جل وعلا: الخطا الاول التلفظ بالنيه اثناء الصلاه. من الناس من اذا وقف بين يدي الله جل وعلا قال: نويت اصلي 4 ركعات فرض صلاه العباد جماعه مقتديا بهذا الامام الله اكبر، فيظن ان صلاته لا تصح الا بهذا. ونقول له: اخطأ، وان ما فعلته هذا بدعه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه، وإن كنت لابد أن تحدث عدد الركعات وصفة الصلاة من جماعة وفرد، تحدث أيضا التاريخ والوقت، تقول: نويت أصلي 4 ركعات فرض صلاة العشاء مقتديا بهذا الإمام في مسجد التوحيد في المنصورة يوم 17/97 الله أكبر. لابد يكون تكون البيانات مكتملة، وإذا كانت البيانات التي أديتها أنت ناقص، لا يا أخي، كل هذا لا يجوز ولا ينبغي. بل الذي يجب عليك أن تقف بين يدي الله جل وعلا مستحضرا في قلبك الصلاة الذي ستصليه، ثم ترفع يديك قائلا: الله أكبر. إذن التلفظ بالنية بدعة لا يجوز. والدليل على ذلك ما رواه النبي في سننه بسند جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أي تدخل في الصلاة للتكبير. ولما رواه مسلم وغيره من حديث في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقبل قبلك وكبر، فلم يقل له كن وجها. الخطأ الثاني، وهذا خطأ من وقع فيه بطلت صلاته، فانتبهوا جيدا. الخطأ الثاني إدخال همزة الاستفهام على لفظ الدلالة. كيف؟ لفظ الدلالة الله، إدخال همزة الاستفهام هكذا: الله أكبر. لو افتتح المسلم صلاته بهذا اللفظ الله أكبر بطلت صلاته. لماذا؟ لأن زيادة المادة هذه مسهلة من همزتين، كأنه استفهم فقال: الله أكبر، أم لا، حاشا لله، وإنما يجب أن نقول: الله أكبر. وكذلك الخطأ أن نقول: الله أكبر، والصلاة أن نقول: الله أكبر. وهذا الفرق بينهما. الخطأ الثالث إدخال همزة باستفهام على لفظ أكبر، فيقول القائل: الله أكبر. وبعض العلماء التشهد الأخير بعد القيام من السجدة الأخيرة يريد أن يبين أنه سيجلس في التشهد الأخير، فيقول: الله أكبر. ومن افتتح صلاته بهذا الرفض أيضا بطل الصلاة، لأنه يقول: الله أكبر أم أكبر؟ حاشر الله. الخطأ أن يقول الله أكبر، والصواب أن يقول الله أكبر. الخطأ الرابع إدخال ألف بعد الباء في كلمة أكبر، ومن افتتح صلاته بذلك بطلت صلاته أيضا، فيقول الله أكبر الله أكبر، غير المعنى تماما، لأن أكبر معناه الجنس المنسوخ أو الطبع. فحينما يقول القائل الله أكبر، أي الله، ووصفه بهذا الوصف الذي لا يليق به. وبعض المؤذنين يقول الله أكبر الله أكبر، لاحظ الألف أكبر، وأتخذ من المكرفان بالحسب أعيد التكبير مرة أخرى وأقول الله أكبر الله أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر، يعني قبل أكبر يعني قبل، يعني شغل الله قبل، لكن الصواب أن تقول الله أكبر. وبعض العلماء كذلك يريد أن يبين الناس أنه يريد أن يقول فيقول الله أكبر أكبر، يعني كان يقول ربنا قاب ولا يغلب. ولذلك يقول علماء مانع اعتقدها قالها عالما معتقد كفر كفر، لكن معظم كل الذين يقولونها جهال، ولذلك لا يكفرهم العلماء، وانما يصلون صلاتهم فقط، اجل وزن معاهم من صلاه الكفر. والا لو كانوا عالمين ووقفوا رب العزه جل وعلا هذا الوصف، العلماء يحكمون عليهم بالكفر والعلم. الخطا الخامس حذف هاء رب الجلاله وابدالها واوا، بدل ما يقول الله اكبر يقول الله أكبر، أو يطلع الصوت جميل يعني، يحرك الهاء خالص ويضع مكانها واو فيقول الله الله أكبر، وهذا لا يجوز أيضا. ونظر كمثل الذي يدخل واو الإشراك بين رب الجلالة ورب أكبر فيقول الله أكبر الله هو ولد الله أكبر، هذا خطأ، والصواب أن يقول الله هو هو ضم له الله أكبر، يبقى الصواب أن يقول الله أكبر. والخطأ قوله الله أكبر، على قال الله أكبر فقلصه. الخطأ الثالث، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، لكن بفضل الله عز وجل وبرحمته العلماء قالوا من وقع فيه صحة صلاته مع الكراهة. ما هو هذا الخطأ؟ عدم الترتيب في السرية. الخطأ الثالث عدم الترتيب في السرية. مثل أن إذا صلى الصلاة الجهرية صلاة ثالث، فقال أحدهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كلها مرتبة كما أمر الله. لكن إذا قرأ في السرية قرأ في السر في الظهر أو في العصر أو في الثالثة والرابعة من العشاء أو غير ذلك، يقرأ هكذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، كما يقرأ جريدة يقرأ جريدة أو يقرأ في كتاب أو في مجلة، هذا خطأ يقرأ. ويجب عليك أن ترتب في السهولية وفي السرية، ومعنى الترتيب أن تعطي المدح حقه والإضغام حقه والإخفاء حقه والغنة حقها، كل ذلك طبعا لأن رب العزة تبارك وتعالى حينما أمر بترتيب كتابه في القرآن الكريم أمر بالترتيب أمرا عاما مطلقا يشمل السرية والجهرية، فقال سبحانه ورتل القرآن ترتيبا. إذن في السرية فقط هكذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لك التوقيع جبنا منفصل في نفسه لكل هذا المنفصل مستوصل رائع ومنفع هذا هم نظام قد تفعلها كما تفعل في الجهرية في كلامها. الخطر السابع ترك رفع اليدين في تكبيرة الإحرام أو رفع الإشفعال، بعض الناس الذي يكبر بالإحرام أو يكبر بالفرج يرفع كل الحاجة برضه لكسر يرفع عندك فضل الله أكبر، وبعض الناس يبلغ جوه يرفع ايده لحق واعوده الله اكبر، وفكر ما رد عيد الله هتجيب يعني عدمات كبير. وإلى هنا مخطئ، والصواب ان هناك هيئتان ثالثتان عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رسول الله، الهيئه الاولى رفع اليدين حذو المنكبين، والهيئه الثانيه رفع اليدين حذو الاذنين. حذو المنكبين ان الجميع عندهم تسوي ستين يعني ستين دول، رفع اليدين حذو المنكبين هكذا أطراف الأصابع في محلات السجدين، رفع اليدين حذو المنكبين وقلت الله أكبر. القطع التي أعلى حاليا فتكون اليدين في حذاء المنكبين أو حذو الأذنين عفوا حذو الأذنين وتقول الله أكبر، حذو يعني في مقابل الأذنين في مقابل الأذنين. الخطوة الثانية مسح الأذنين عند تكبيرة الإحرام او قبض اليدين عند الاحداث. بعض الناس يقرا قال يقول ايش طبعا لك حد وعوض ليش ثم فكر بكل هيك بشكل ثاني بشكل ثاني وتذكر قل الله اكبر ودمشق ولا بكل لا لما حد يعمل في حالات في حالات الناس ولا بد ان تكون منصوبه بين اخر من دون رفع جسم من كنت واحد وفرد ربك بكتاب السنه عمل ايه ورد فرد عمل ايه يعني ايه يعني ايده متنيه جدا صوابعه متنيه الله اكبر طب بالله عليك انت بكام انت عسكري والرب بكام ضابط انتباه عسكري يبقى عامل كده كده ويبقى صوابع متنيه شايف الانتباه ده مظبوط اتحاد مظبوط لا هتاخد على طول 15 يوم منع اجل ده مع علماء الدنيا فلا بالك بالوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى يبقى لابد ان تمد اصابع مده واضحه وتقول الله اكبر حذاء الانتباه او الاذنين لابد ان تكون الاصابع ممدوده فرق رفع لديه يقع والسمع عنه يقع لا لا تجعلها كلمة سمع سؤال لا تجعلها كلمة بعد الله ممكن يكون مساحة كده لا ضمن الأصابع ضمن الأصابع الصغار يشكها الأصابع كده عشان الإصبع اللي كان الوقت ينظر إذن ضمن أصابع مقابل الأذنين بس مثل مثل الخطأ التاسع إشبال اليدين أثناء قراءة الفاتحة بعض الناس يكبر وينزل تحت ويبدأ يقرأ الفاتحة ويقرأ الشروع يقول له ماذا تعمل هذا؟ حط اليمنى على الإخوة على الصدر في الصلاة يقول لك يا ابني اصل انا مالكي المنهج تمام وما يقولش ان انا كان يخبر لدي قال لا والله يا ابني اصل ابويا كان شيخ ابويا احنا مالكيين ناس بدعيت ان انا زي ابويا بالصبر طب انا هرجع لو كنت غلطان ماشي زي ابويا لا لا صح الصحيح انه ينبغي ان تضع منا على الاخر على الصبر والصلاه اما الاسلام فلا وهل ورد هذا عن المنهج؟ نعم ورد في روايه ضعيفه عن تلامذه الامام مالك المصريين والمغاربه أنهم قالوا بأن يونس أسكن يديه أثناء الصلاة ولكن الصحيح ما رواه عنه تلامذته المدنيون الذين عاصروا الملك وعاشوا معه وأخذوا العلم حتى وفاته رضي الله عنه فرووا أنه كان يضع اليدين اليمنى على اليسرى على الصابر في الصلاة وقيل بأن الإمام مالك رحمه الله قد أسكن يديه فترة لمرضه وكالمرض يعني له سلفنا قضية ممكن أن أذكرها لكم قال رسول الله كانت قضية سياسية الرجل الخليفة آنذاك كان بيأخذ البيعة من الناس وكان يجعلون السفاق لا البيعة ينزل على المدينة مكة الطائف ويأمر الأمير أن يأخذ البيعة فلما بدأ الظلم وتفشى بدأ الناس ينقضوا بعض الناس يدخلوا البيعة فكانوا يحلفوا الناس بالطلاق يحلفوا بالطلاق أنه إن خلع من عنقه البيعة أمير المؤمنين تكون زوجته طالقا وعبيده عتاقا ويحرم عليه مال بيع الإكرام خلاص كان الناس بيقولوا كده غصب عنهم ما يعملون فكان الامام مالك رحمه الله يبتسم بعض الناس في من طلق زوجته مكرمه يقول يا امام ما ركب لرجل هددني بقدم انك اطلق زوجتي فقلت هي مكرها حتى ضرب من بين يدي هل تطلق زوجتي ام لا؟ يقول لا ليس على المكره خلاص خلاص المساله اللي مالك يبكي فيها تنفك فذهب رجل ووجه به الى الخليفه وقال له الامام مالك لا يرى لكم بيعه في اعناق الناس قال كيف ذلك؟ قد يسأل هل على المكره صلاة؟ فيقول لا. فأرسل الإمام مالك هل على المكره صلاة؟ واحد هل على المكره صلاة؟ ولا لا. فأرسل الإمام مالك قال شوف احنا نحتار أن تثني هذه الفتوى. هم طبعا مش ممكن أن يقول الإمام مالك يقول ليس أمر صلي وعليه صلاة. لا هم عارفين يبكي أبدا لن يبكي بغير ما أنزل الله. لكن لما واحد جنب ليس على المكره صلاة بني آدم لا ترد عليه. هم زي علماء بعض الناس قولوا أنا حلال حاضر. قولوا لي حلال هذا متعودين على كل واحد قولوا بس متعودين هنا عندك المهم السيارة والعقار والمكتب وإلى آخره لا هم يعلمون أن الملك أو العراق خمسة فقالوا له إذا حد استفاد في طريق قد تفعل خلاص مرة في الأيام الشهور فبعت واحد مثلا يا إمام أكرهني الرجل على تطبيق زوجتي فهل علي قرار وطلقتها مكره قال ليس على مكره قرار قلت على وجرى ابن ميسى ينزل على يديه حتى ما استطاع رحمه الله ان يضع يديه على صدره بالصلاه فاسدلها اياما حتى عافاه الله عز وجل. اذا المالكي والسقي والحنفي والحنبلي كلهم يضعون ذلك يضعون اليمنى على الاخرى على الصدر في الصلاه والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ان معاشر الانبياء امرنا ان نؤثر سحورنا ونعجل فطرنا وان نمسك بايماننا على شمائلنا في الصلاه والحديث عند الاسلام باسناد الفضل. لا هذا يقرا فقط في الصلاه. بهذه المناسبة ونبدي على أخطاء وضع ذلك. بعض الناس أراهم يمسك المرفق في الصلاة، المرفق ده نسميه إيه؟ الكوع يعني يمسك المرفق، المرفق اليسرى ده اليمنى يعني هم تقول له هذا لا يجوز، هذا لم يكن عليه الصلاة والسلام. يقول لك ما أنا قرأت حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك بالرسل في الصلاة أو كان يمسك الكوع في الصلاة. صح الصحيح صح لا يمسك الكوع في الصلاة، لكن ما هو الكوع؟ فقال هو الرسل العظم اللي بين الساق والساق. نحن إيه الكوع إحنا نجينا به إيه للمصر، نقول نقول على المصر كوع. لا المصر اللي نقول عليه الكوع دي لدرجة بكوع كل درجة إيه إلى شحنة دي ما هي لم نرفق للكفر الطامع إذا قمت من الصلاة الرسول إيه وجهاد ما يجعل إلى الشحن وعلينا المرافق كل النواقض أو المصر تمام. إنما الكوع هو الرسل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة ثلاث هيئات للوضع حملات ثلاث هيئات. وضع الكف الأيمن على الكف الأيسر على الصدر في الصلاة أدعاء. اثنين تمسك بالكف الأيمن الكف والرسل والساعد من الغيظة هكذا بالكف والرسل والساعد في ذات اليوم. الهيئة الثالثة أن تضع الكف الأيمن على الساعد الأيسر على الساعد الساعد على الساعد الأيسر. الخبر الحادي عشر النظر إلى الأمام في الصلاة. بعض الناس يثبت يضع اليمين على الركوع على الصدر ويبص قدامه الخلق. يتم كده بالحرس على اليمين ونحن هذا مكروه مكروه في الصلاة. ما يعني إيه؟ ينظر في محل السجود، ينظر في الأرض. ما الدليل على ذلك؟ الدليل رواه الحاكم والبيهقي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة طقطق رأسه ورمى ببصره إلى الأرض. طقطق رأسه ورمى ببصره إلى الأرض. إذا أنت راجل الأدب على الله عز وجل تبص بالأرض كده. ماشي؟ يستعمل في الرجل اللي رجع طول الباب والناس تبلى وتقطع على عمله في الصلاة. يقوم اللي يدخل أهل الغرفة يوصله بعينيه ويحدد الوضوء. واللي جاي من الوضوء يوصله بعينيه ويحدد ما يجد من الحمد. فهذا الرجل جالس على وجهه طقطق. ده المنتهى الأدب مع الله عز وجل أن تضع عينيك في الأرض ترفع عينيك كده. ونحن نقدر نرفع عينيك. ونحن نغفر الله بها وردنا ربنا اليه نازله ومعاصينا اليه صائمه. نسال الله ان يغفر لنا وان يرحمنا. العاشر النظر الى الامام في الصلاه. الحادي عشر وضع اليدين على السره او على القلب. الحادي عشر وضع اليدين على السره او على القلب في الصلاه. يلاقي واحد يحطينه على سده تقنيه الايه؟ ينزلها تحت سده على السره. هذا مكروه مكروه ان يضع اليدين على السره. والاخر يضعها على السده وتقول عليها الشماته على الصدر منها الشماته. يقول لك تحطها هنا ليه؟ يقول لك ده القلب. أو تقطع القلب ليه؟ يقول لك عشان احط ايدي على قلبي اخشع واتصدر في الصلاه. نقول له اخطأ. لو كان هذا طريق الخشوع والخضوع لبينه لنا المعصوم صلى الله عليه وسلم. لكن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره في الصلاه اي على وقت صدره او كما بينه الامام اسحاق بن راهويه رحمه الله في انه وضع يديه على صدره تحت ثديه تحت ثديه يعني يربط الصدر بالصدر فهذا يكره ايضا في الصلاه. الثاني عشر وهذا خطا يقع فيه كثير من الائمه عدم الوقوف على رؤوس الايه. بعض الائمه يقرا بها فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد اهدي السماء. هنا ما يصبر بعد فذكر الصباح نقول له اخطات السنه وخالفت هدي نبي الامه. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على راس كل ايه عليه الصلاه والسلام حتى لو كان المعنى مرتبطا. نعم حتى لو كان المعنى مرتبطا تجد سنه كده على راس كل ايه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحيم وهكذا. إذا قوله تعالى ولا تقولن بشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. المعنى مرتبط وذلك يطبق مش لازم يعني الوقت لازم لازم يعني تسبع سنة مثل قول الله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. تقف على رأس كل آية حتى لو كان المعنى مختلفا ولكن إذا أخذت هذا الوقت لا تقف وقتا تاما. يعني تاما يعني لا تقول فويل للمصلين وتكفى المصحف وتكفى أو فويل للمصلين وترك. طب انا ايام كنت طالب صليت خلف الامام وقف وقت صف له شعر يقول وعطى ادم ربه فغوى الله اكبر وكبر. ثم يجيب ايه بس وقتها يقول ايه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهكذا. احيانا تاخذ كلمه لا لا في بعض المظاهر دون بعض، يعني يقول لك المعنى ده مرتبط مع المعنى الاخر. لا يعني لا تقف وقتا تاما، مش لا يعني تقف واربع توقف، لا يعني لا تقف وقتا تاما، يعني ما تقفش وتقف المصحف تكون طويل او تقف وتقف وتكبر، لا، ولكن السنه ان تقف على روح الآية. والدليل على ذلك ما رواه ابو داود في سننه عن ام سلمه رضي الله عنها انها سئلت عن قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينت انه كان يقف على راس كل ايه فقرات، كان يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قالت كان يقطع قراءته ايه الايه. الخطر السابع عشر تغميض العينين للصلاه. بعض الناس اذا وقف للصلاه غمض عينيه وزعم ان ذلك ادعى للخشوع. شبه جمع من العلماء تغميض العينين للصلاه، منهم ابن القيم عليه رحمه الله ونقل كراهه عن ابن احمد، يعني من الادب مع الله عز وجل ان تخطب بين المؤمن الا اذا كان هناك سبب لذلك. كان يقول الناس مكان مذكر او مذكره اذا رفعت بقره فتنشغل به فحينئذ يجوز لك ان تغمض عينك. الخطا الرابع عشر وهذا خطا من وقع فيه بطلت صلاته، فانتبه اسقاط الشركه من اياك نعبد واياك نستعين. اسقاط الشركه من اياك نعبد واياك نستعين، كان يقراها هكذا إياك نعبد وإياك نستعين. لو قال إياك نعبد وإياك نستعين بالتخفيف بطلت صلاتك. والصحيح أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين. يعني كيف حكيتها بسنة عظيمة؟ إيه من قبل إياك نعبد وإياك نعبد؟ الفرق بينهما أن إياك نعبد بالتشكيل التخفيف لله جل وعلا، يا رب لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. وإن قرأها خطأً إياك نعبد وإياك نستعين فالإياك هو ضوء الشمس، الإياك ضوء الشمس، فكأنما قال إياك نعبد يعني نعبد ضوء الشمس ونستعين بضوء الشمس. ثم قال مع غير ذلك إياك نعبد وإياك نستعين أنا فاكر بما الناس، لا إياك نعبد وإياك نستعين. وبرضه في أخر زمان يوسف قال لك يفتح على إياك نعبد وإياك نستعين، مش جاوبي إياك نعبد وإياك نستعين. الخطأ الخامس عشر الذي قبل الخطأ الخامس عشر أحيانا بعض الناس بعض المؤمنين لما يميل عند هذه الآية فقرأ إياك نعبد وإياك نستعين يقول إيه؟ استعن، هذا خطأ لا يجوز مكروه. ليه؟ لأنه إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاء عند هذه الآية، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الليل إذا مر بآية فيها ذكر النار استعاذ بالله من النار، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله جل وعلا إلا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم قال مثلا سبحان الله أو تعالى الله نزه الله عز وجل. الخطأ الخامس عشر عدم رفع اليدين عند الرسول ورفعه. من السنة أن ترفع يديك في أربعة مواطن في الصلاة تنتبه. ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام الواحد، عند الركوع اثنين، عند القيام الركوع ثلاثة، عند القيام من الركعة الثانية أربعة، كما رضوك يقرأ أن يقع الإنسان يده في هذه المواضع، يعني ترفع يديك في أربعة مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من الركعة الثالثة. وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح صلاته رفع يديه حجر من كفيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعه من الجلالة. قال الشافعي رحمه الله لا يحل لأحد سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع يديه في افتتاح الصلاة وعند الرجع والرفع من الركوع أن يترك الابتداء بفعله صلى الله عليه وسلم. الخبر الثالث عشر إبدال الزاي زايا في قوله تعالى الذين أنعمت عليهم، الذين يقول إبراهيم الذين أنعمت الذين بالذات، وهي لا الذين، قال تعالى لا تبديل لكلمات الله، لا يجوز أن تبدل أحكام الله لا تبديل لكلمات الله، ولا يجوز أن تبدل حروف كلام الله جل وعلا، كل حرف بكام؟ بحسن، والحسنة بكام؟ بعشر، يعني الجاي من تحرفتها إلى جاي على كم حسنة للثالث؟ 10 حسنة. ينبغي أن تنطقها نطقا صحيحا صراط الذين الذين أنعمت عليهم مش الذين لا يكره هذا. السابع عشر الدعاء عند قول الإمام ولا الضالين. بعض الناس لم يجد إمام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، خلط منه من الفرائض فلما قبل الى اليوم الجمعة عشان يقبل ايه الفرصة انهم الامين على الوعد والناس غافلون عما قال هذا المبتدع هذه بدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة وبعدين فاستمع فلما قبل والولدان ادعي اللي انت عاوز تقوله كله من كل هذا مجموع في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم لأنك تقول آمين يعني رب السبب اللي جابت لنا الآية يهدنا الصراط المستقيم يعني صراط ايه؟ صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يعني لو ربنا سيدنا كتاب ودين هينجيك لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وجمع كلهم بتعرف حضرتك قبل كده؟ رسول الله قبل كده؟ في نفس زي النبي علم بالظبط وليه الصحابة مختلفة ليه؟ مفيش أفضل ليه؟ يبقى السنة أنك تصبر حتى ينتهي الإمام غير مغلوب عليه ولا الضالين ويقول آمين هنا بدأ خطأ للأسف يقع في عامة الناس إن لم يقروا اليسير يعني تخش مسجد فيه مثلا 500 واحد تلاقي 5 6 ما بعرفش ولا ولا هو مساواة الإمام في التأمين أو مفارقة الإمام يقول إيه؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبعدين كان ياخذ نفسه قبل ما يقول آمين إحنا نقول هو بعد ما يقول آمين للحاجة يقول آمين الدهن علينا إيه؟ صدقنا بنا والنبي صلى الله عليه وسلم قلت إنما جعل دينه إيه؟ ليؤتم به وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن فأمن يبقى من أمن إيه؟ العلماء على قولك القول الأول إحنا نكتب لما نقول والضالين آمين بعد ما يقول آمين يقول إحنا آمين هذا قول الأول القول الأول أن الإمام يقول آمين ويخلصه وبعد إحنا نقول آمين بعد والقول الثاني هو سهل شوية هذه عليه وهو أن نكتب حتى يشرع الإمام يقول آمين فنشرع معه ونقول معه آمين حتى لا نسقطه ما شاء جاء قل الأقوال أنا أستنى لما الإمام يأخذ نفسه قال يقول بالجماعة آمين إن من وافق تأمينه تأمين الملائكة ووفع له ما تقدم من ذلك وهنا فقط آخر بعض الأئمة يقول ولا الضالين ويكتب يقول حال عاوز يقول إيه آمين لا هنا أنت مطلب أيضا أنت مطلب بقول آمين آمين فقط آخر بأمينة يقول إيه آمين لا هذا خطأ وفي نسبة العودة الخطأ لم يرفض آمين لأن اسمها قانون الأول يوجد مد فيها صرف والثاني قضى مد فيها صحيح أن يمد البدل حرف بين يقول حرف إيه زي المد المتصل وعلى فكرة في الأخرين في المد عرفناها حرف إيه مين هنا حتى الإمام محبوب ممكن الإمام يقرأ بالقطع أو بالتوقف أو بالإشباع فالقراءة لو لمن قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول ايه آمين آمين لأنه كفر لكن لو قال ولا الضالين يقول لو ما تفتح ولا ضالين يقول ايه آمين وهكذا نحن نقتضي الإمام الذي أمر الخطأ الثاني عشر الالتزام بالتعامل أثناء الركوع بعض الناس لما يركع يهز نفسه جدا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ويهز نفسه ويسأل من نفسنا خاصة مع الله عز وجل الخشوع لا يساوي الهلع بل ثبت عن مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنوا في صلاه كنوا في صلاه تركع وتقرا الظهر كما تيقنه ثم تسبح ما كتب الله لك من التسبيح وتدعو ما جاء لدعاء الخير الخطا الثاني عشر عدم الطمانينه في الركوع بعض الناس لا يطمئن اثناء الخير يقول الله اكبر ويركع فنفضل سمع الله لمن حمده هذا الرجل فقد ركنا من اركان الصلاه الاربعه عشر وهو ركن الطمانين وهو نفس الركن الذي افتقده المسيء في صلاته في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم جاء رجل فصلى فقال من فقال لك ايه؟ شمس بعد ما رجع للصلاه ارجع صلي ثاني طلب ما رب الله علمني، فلما علمه قال له وارفع حتى تطمئن ايش؟ رافع فوق الفرج تطمئن. واحد يقول لك اي نعم الغشاوة خير في هذا. رجع ويقول ايش؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله منك. نقول له يا اخي ينبغي ان تشبه نفسك بحاله المعظم لله فتقول سبحان ربي العظيم وتستحضر عظمة الله جل وعلا. بعد تقديمك بعد تقول سبحان ربي العظيم وتاخذ نفسك وتستحضر علو الله جل وعلا. وبعد تقول سبحان ربي العظيم وتستحضر قدرة الله جل وعلا. قلت لا لو صار فقط على فكرة ممكن تطبق السنة فقد كان يفضل النبي أو السنة أن يقول أبو رجاء أو العمر والنساء ويقع قريبا من القيامة. أو تقول أن تواجع دعاء ورسول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم ربنا. أو تقول الدعاء رسول الآخر رسول صلى الله عليه وسلم اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت خشع سمعي بالذي خشع. فتقول سبحان ربي العظيم وتستحضر عظمة الله جل وعلا. بعد ذلك تقول سبحان ربي العظيم وتستحضر علو الله جل وعلا. وبعد تقول سبحان ربي العظيم وتستحضر قدرة الله تبارك وتعالى. قلت لك وقد عرفت قطعا ممكن تطبق السنة فقد كان يفضل مثل النبي او مثلها انه كان يفضل زهر رائع رائع النساء ويرفع قريبا من القيامة. أو تقول أن تراجع دعاء رسول ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم ربنا ولحمدك اللهم ربنا. أو تقول دعاء رسول ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. خشع لك سمعي وبصري وعظمي ومخي وعظمي. أو تقول دعاء آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو راجع سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. القطع العشرون رفع البصر إلى السماء عند قوله ربنا ولك الحمد. بعض الناس يرفع وربنا لك الحمد ويرفع بصره ربنا ولك الحمد وأنت إلى أعلى. هذا الرجل وقع في نهي منها عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما راى اناسا يقرؤون ابصارهم الى السماء في الصلاه فقال كما رواه البخاري ومسلم لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاه او لا ترجع اليهم. وفي روايه او لا تقصن ابصارهم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الخبر الحادي والعشرون التنحنح في الصلاه لغير حاجه. بعض الناس يتنحنح في الصلاه لغير حاجه يعني لغير تصريح عن شرف مثلا. إلا كبارنا يصلي في بيته تدخلت عليه ولاد طارق تعرف عرف رجل الله انه يصلي منه ولد تهديد هذا خطأ. وانما يقول سبحان الله فيعلم الذي يطلب الباب انه يصلي فينتظر حتى ينتهي من صلاته ثم يقرا. اما اهل عندنا قال اذا المراه قرات عليها الباب امراه تقول يا اهل تصدق لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما التكفير الى الرجال وتصديقه للنساء. وبعضهم ينحنح للامام يتنحنح للامام نبيها لو لم يكن قول بسم الله يقول اهم. او مثلا في صلاه الظهر او العصر او صلاه الفجر قام متعود عليهم مع صلاه الظهر فيعمل ايه؟ لا ما ضرب لنا الله من دون الله نمره من سنه ربا لي ان يكن علينا فتره صادقا عن مثلك وعصر خلاص جدا اهم. وقلنا لك انا خلصت الصفحه وشغال الامام اهم هنا معناه ارفع يدك خلصنا لك فاحنا نقول هذا يكره في الصلاه ولا ينبغي ولا يكون. وانما اذا انتهت تشاؤم في الصلاه فتصبر وتصبر. فقال الرجل تعبان عن الشيخ والامام قام بها قام الطاقه الان شهر طارق كلها مستني ممكن يقرا قول الله يقرا عشان اضرب في شان او رجل في شان يقول لا يقول الامام تقرا بالطارق والانسان كمان وانت يا بيتك انت اقرا انت رميت ابدا على الانسان فتح وتصلي وانت جاي. ولكن عدم القمر يريد ان يسرق به في خلقه فان الاسلام لم يدع للامام ان يسرق به في خلقه واباح لك ايها المريض ان تجلس وان تتربع وان تصلي على قدر استطاعته. الخطر الثاني والعشرون عدم الاعتدال والطمانينه عند الرفع من الركوع. بعض الناس لم يقع الركوع كان عمر بن حمزه ينجب عن واجب ربنا ولك الحمد وانجب عن واجب خالد فقراره مجرد الصلاه تجي تمام مفروض 100%. وكل أخطاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقع في صلاته أن يقوم من ركوعه حتى يرجع كل فقار إلى موضعه، يعني كل عرض من ركوع الموضوع كما كان واقفا فاستقر ركوعه. يكبر الله ان الله سبحانه وتعالى لك الحمد وعينك في الارض متصافحين وعينك في الارض وظهرك مستوي مش مستوى. الرقم الثالث هو الشروط، رقم اليدين من هيئه الدعاء ان القيام مرفوع. بعض الناس لما يدخل على ارض الحمد يرفع رجله ينزل على ظله ربنا اولا. دخل يرفع رجله لتراجع لهم هذه تكبيره في الاحرام هكذا ربنا لك الحمد كده ربنا لك الحمد كده على الدعاء او رايح في النص. لا الرابع هو الشروط زياده رب بين الصلاه. بعض الناس اللي يسمع الله محمد بن ربنا ولك الحمد والشكر. الشكر دي بقى مرة ريت يصاب الله صاب الحديث من اعلى رجالا عنه، لكن هناك الفاظ فاتحه عن النبي صلى الله عليه وسلم كم تاني الشيء بما تشاؤوا منها مثل قوله ربنا ولك الحمد، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا لك الحمد من غير واحد، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وكما يحب ربنا لنفسه ويرضى. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الارض ومن اما بينهما ومن اما جاء ربنا من شيء بعد اهل الثناء والمجد، وتقول اهل الثناء والمجد على ابتداء الله اهل الثناء يعني انت اهل الثناء والمجد اهل الثناء والمجد يعني يا اهل الثناء والمجد أهل الثمين والنبي فحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا ينفع ذا الجد يعني العظمة منك الجد منك عظمته وسلطانه، يعني الملك الوزير والرئيس الغني يوم القيامة أجب ذلك أجب الله قادرين ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أي العبد تدعو لكن ما تدعو الظهر الحمد والشكر. الخطأ الخامس قول الشرور مسابقة باهتمام شر وقوع للسجود، وهذا يفتح يقع كثيرا، فإن بعض الناس يقتلون بصوت الإيمان لا بشخصه، يقول الله أكبر على طول ناس، يقول الله أكبر لكن الناس تفرق من الإيمان. لو جبت كده فيديو بعض الصور من هذا الإيمان لسه ما وقفت للركوع الحقيقي والناس كلهم واقفين نص الركوع، يعني الإيمان ثلاث أرباع ركوع والناس نص ركوع. أنا خطأ في السجود بتكون الله أكبر، الإيمان يقول الله أكبر والناس تنزل معاه. لو كان كمان نقيم ولا حاجه وبيجي بالله على منه هنبص الناس ده استفادت وراها الارض ليه؟ لان نبي الله اكبر ينزل والناس وراها على طول. لا، السنه ان يقول لنا الله اكبر ويسكت ونظل وقوفا حتى نرى جبهه الامام وصلت الى الارض. فاذا وصلت جبهه الامام الى الارض بدا المامومون يتحركون من اعلى. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الامام البخاري ومسلم الخير من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله من حمده لم يحن احد منا ظهره، يعني ابو صلى الله عليه وسلم لم يحن احد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم تقع سجودا بعده حتى يقع النبي ساجدا. يعني ولذلك مسلم اوضع في رواية مسلم فاذا رفع راسه من الركوع لم ارى احدا يحني ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الارض ثم يفر من وراءه سجدا. تتخيل معي اليوم يقول لك الله اكبر نفسي فضلنا واقفين لحد ما وصل الجبهه الارض انحرف احنا نكذب ونحن. طب واحد يقول ماشي هذا يتحقق في الصفوف الاولى فكيف بالصفوف الاخرى؟ يقتدي كل شخص بمن امامه كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، او يطرق المأموم فرصة يتيقن فيها أن الإيمان وصل إلى الأرض ثم يتحرك. واضح؟ واحد يعلم. طب ما احنا ممكن نهمل الإشكال ده. خلي بالك في بعض الأئمة لما يقول الله أكبر يقول الله والناس وهو يقرأ على طول قبل أن يتم التكبير يقول نبذة الله أكبر دي ضل على الناس قبل ابتداء بك. ممكن يقول الله أكبر الله أكبر. يتقلق ويقف التكبير قبل ان يصيبه وقال ان يقول الله اكبر حبه حبه الله اكبر الله اكبر الله اكبر كذا. الخطا الثالث والعشرون عدم تمكين اعضاء كثير من الارض. معلش انا مقرر 30 عشان ما تقولش عليكم. عدم تمكين اعضاء كثير من الارض. انت عمال بتزيد على كام عضو؟ على سبعه اعضاء امرت ان اسجد على سبعه اعضاء عشان على الشبهه واشار الى اسجد واليدين كام؟ ثلاث وربعين كام؟ خمس واطراف القدمين كم؟ سبع. ماشي؟ يبقى انت معمول السجود على سبعه اعضاء. من الناس من يسجد على خمسه او على سته او على اربعه. ومن الناس من يسجد ويرفع قدميه اذا دخلت على سبعه خمسه بس. ومن الناس من يسجد راضيا انفه عن الارض والنبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل في السجود ان يمثل جسده وانفه من الارض. السابع والعشرون عدم الحمانيه في السجود. بعض الناس يسجد ولا يطمئن ساجدا، يلي يستجد بدرا الى الوضوء او يسجد تسبيحا سريعا مع الوضوء. وهذا كما ذكرنا قد يدرك ان عدم الحمانيه مرفوع افتقد ركنا من اركان الصلاه الاربعه التي توجد اعاده الصلاه. وينبغي للمصلي ان يسجد مع عظمة الله جل وعلا، فإذا سجد وأخذ كل عضو مكانه ابتدأ التسبيح فيقول سبحان ربي الأعلى. كانه يقول الإنسان الآن يا رب أنت الأعلى وأنا الأدنى، أنت القوي وأنا الضعيف، أنت الغني وأنا الفقير، يستعرض أحد عرض الله جل وعلا. أو يأتي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لك سجد ولك أسلم وبك آمن، سجد وجهي للذي خلقه نحو الله تفقه معه وظفره بحوله وقوته تبارك الله احسن الخالقين. او يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. او يقول ما راه المصدر جعل الجن والليل والحاكم واسناده لا باس به. ان يقول سجد لك فؤادي، سجد لك خيالي وسوادي، وامن بك فؤادي ابوء بنعمتك علي، هذه يدي وما جنيت على نفسي. النقل الثاني والعشرون تفريق القلمين على السجود. بعض الناس هو ساجد يفرق بين القلمين، يبعد الاثنين عن بعض. القلمين عندنا مش مستقيم، القلمين اللي بعض الرسول صلى الله عليه وسلم قلمين، انما اللي طالعين فوق غير مستقيم. القلمين دول بعض الناس يبعدهم عن بعض هو ساجد، هذا خطا. والصحيح ان تلصق قلميك احداهما بالاخرى بشويتين قلميك احداهما بالاخرى وانت ساجد. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البيهقي وابن خزيمه بسند صحيح من حديث عائشه رضي الله عنها قال استقبل النبي صلى الله عليه وسلم ليله وكان معي على اقراء من الجميع معه في مثل ما يذكر النبي عليه الصلاه والسلام رحمه كانت فكره تعطيل تشوف ماذا يفعل لانها راح ان ذهب الى احد الاولاد والاحد وتعطيل العلم مش المفروض يروح يغير مثله فسبحان ربي العظيم عقرت النبي الثالث عليه الصلاه والسلام فوقعت ذنها على قدميه فقالت فوجدته ساجدا واقف قدميه مستقبلا باقرابهما القبله، الباب السجود واقف قدميه مستقبلا باقرابهما القبله فيقول اعوذ بالله من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبهلك اثني عليك لا ابلغ كل ما فيك. فلم يسلم عليه الصلاه والسلام الا هنا اخذت الشيطان فكرت حجر به فعائشه رضي الله عنها ذكيه حد تحول الحديث في طريق ثانيه فقلت قال لها الشيطان يا رسول الله هذا الشيطان قال ما من ادم الا له شيطان قال حتى انت قال حتى انا الا انني دعوت عليه فاسلم هذه هذه الخبيث الا انني دعوت عليه فاسلم وفي قصه مشابهه في مسجد احمد وقد اسلم الا ان الله اعانني عليه فاسلم فلا يامرني الا بخير. اذا الشيطان يقول لك من اقلب الخير والشيطان يقول له ايه؟ فلا يامرني الا بخير. اخذ العلماء من هذا انها قالت وجدته قد راق قدميه يعني لا تقل احداهما بالاخرى. الخبر الثالث والعشرون عدم التجاهل في السجود. التجاهل يعني بعد الساقين عن الثقلين وبعد الثقلين عن البطن وايضا ابعاد الذراعين عن الجنبين اسمها المجافاه في السجود. المجافاه يعني البعد تثبت الطريق. بعض الناس اذا سجد الشمس قام الشمس كده طاحنة يمد نفسه شوي وبعض الناس يمد ظهره غير لا الشمس شوي فلما تقول انت مد نفسه مفرقا وتبعد ذراعيك عن جنبيك الا اذا كانت مضايقه في نفس الوقت فقد تبعدها في قاتل لا يضايق خمس دول. اما ان كنت وحدك فبعدها وحبك السنه تماما. طيب هل هذا الامر خاصا برجال دون النساء؟ لان بعض الناس يقول لك لا المراه مامورة بالتصدق وكنت تنبت العزمه على بطنها كده وهي كيف؟ لا المراه كالرجل تماما مأمورة في التجاهل وهذا النهي أجمعه الشيخ الألباني في آخر صفحة من كتاب صفة صلاة النبي من التدبير إلى التسليم كأنها كفارة. الخطأ الثلاثون اشتراط ذراعين في السجود. بعض الناس يخرج ذراع حال وهو ساجد وهذا خطأ ينبغي أن تقع ذراعك وتضع يديك فقط على الأرض. الدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتذر في السجود ولا يبصر احدكم ذراعيه انبساط الكلب. الخطر الان وسيكون سمع اصابع رجلين في السجود كالقلب. بعض الناس يعتذر بدل ما يبني اصابعه الكلب فبين ذلك انها الواقع أن الخبر يكون دراسي. هذا خبر غير السنة. والصحيح أن من هنا إلى القبلة كما مر معنا في حديث عائشة وكما ذكره أبو حميد السعدي في هذا الحديث وحديث كان عند سقطة من قبلة فخذوه. حديث رواه البخاري في صحيحه كان أبو حميد السعدي بعد ما عاشر من الصحابة فقولوني أنا أعقد رأسي من كل فرق نبات. قالوا لم تعقد رأسي ولا أن رأسي مستقبلا من نبي عليه الصلاة والسلام. قال ولكنني كنت أتحرى وأرمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى حدثه. اسمع الحديث يقول كنت أحفظ من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تقول كذا بين بدل قال رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبا وإذا ركع أمكن يديه بركبتيه ثم هطر ظهره. هطر ظهره يقول الطبري أن تناه في استواء من غير تقليد. هطر ظهره يعني ما في ظهره كده بس مستوي لأن بعض الناس في وقت دماغه غير وراءه. وبعد ما يقطع دماغه رفع من تكبيره هرقه وقال ان يكون الرأس في محاذاه الله ثم هطر ظهره فاذا رفع راسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابله يرعى عليه كده ما يكشر ولا يثبت طلبه هو فرشد يعني فتح لا يدم خبطا ولا قابلهما واستقبل لأطراف الأصابع رجلين القبلة الأرجلين فإذا جلس الركعتين يعني تصلي الأخوان إذا جلس الركعتين جلس على رجليه اليسرى ونقض اليمنى وإذا جلس الركعة الآخرة وإذا جلس الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونقض الأخرى وقعد على مقعده عليه الصلاة والسلام. في رجل هذه الآية قالوا وضبت يا ألا حمد صح فعلا بشرتنا عليكم. الامر كان يقول زياده قرب سيدنا للتشهد. بعض الناس بالاسلام الذي شاهد يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. ما هذا الصلاه هو؟ لكن دائما الصلاه نقول لك لا. هو سيدنا ولا لا؟ سيدنا وقد ربنا عليه الصلاه والسلام. طب لماذا تنكرون علينا ان اقول اللهم صل على سيدنا محمد الصلاه؟ نقول لان انظار الصلاه جاءت توقيفيه فلم تبي ان يزداد فيها ولا يقصد. يعني لو الإمام صلى وكمل صلاة العيد الآن وقال إيه اخترع قول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجاله فقال ما كان سيدنا محمد أبا أحد من رجاله هنقول له أخطأ بالله أخطأ هيقول له هو سيدنا ولا لا هنقول له سيدنا برضه لكن في هذا الموطن لا يزال على الصلاة ولا هذا يجب أن يزال على الخطيب لذلك يقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. الأمر الثاني الثالث والثلاثون التنسيق في التشهد. بعد ذلك التشاركية خمس لا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت بشيء أقولها كليه يستجيب مش الشرابي تقطع الله الشرابي لا يعني بعض الناس طبعا نقول التشارك تقول التحيات لله هم كل التشارك المشروع أنا أقول الصغير من الصحيح الذي يقول المشروع علمان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه حل الله عليه وسلم جاء التشارك المشروع كده حقا كنت أشياء عليه وسلم وعلمهم عشان يبنى الشرابي ويبنى الأسفل فقال التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وبذلك لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله تمام واحد الى احنا بنقول التحيات لله والصلوات والطيبات لله مش في سواره إلا أن لو كان رمضان فاستطاع أن يبدأ هنا بدأ من بداية سورة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السورة تقولون أو هذا هذه السورة هذه طريقة خطأ لأنه لفق دم صورتين كما تعمل إيه بصي هتصير حتى كله وصلت حتى كله ركز معي شوي صلى على رسول هقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك تقول وبارك تقول اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إذا أنت شفت إيه في العالمين وعطيت إيه إنك حمد من ستة مرات فرقت أنا بخير هدول يعني ما فيش خالق في العالمين لا في العالمين ما هو بعض الصورة في العالمين أبو الهالك بس بقول فيها ما تقولش فيه أبو الهالك ولا خلينا نروح مكتبة طب نظهر العلم ونرجع الى الله. تقول اللهم صل على محمد النبي امي وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. الصورة اللي هي الاصل عن الخير نكرر الصورة التي نقولها في الحديث الصحيح تقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قال ابن مسعود كنا نقول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، فلما توفي قلنا السلام على المسيح ورحمه الله وبركاته. وسوره ابراهيم هذا قول سوره وكلام صحيح، وقول الله ايضا قال كان الصحابه يقولون في حياته السلام عليك ايها النبي وبعد المسيح قال السلام على النبي. فماذا نقول نحن؟ نقول سبق الفقهاء على انه لو قال السلام عليك ايها النبي صح، وان قال السلام على النبي الأرض أكثر الصفة يدون أن يشعر بالإسماعيل مع أثناء التشهد. طبعا أثناء التشهد يشعر بفضل يدين أثناء التشهد، وهذا الخطأ والصحيح أن يشير إلى إسماعيل. الأرض أكثر الصفة يدون أن يشعر بفضل عند قوله لا إله إلا الله، وهذا الخطأ. بعض الناس عند قول لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وعلي ذلك يضحكون، يعني كذا يزاد الشرك. لا، الصحيح أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هيئة ثانية في رقم الإسلام. إذا فعلت أيهما أداك إن شاء الله. هيئته سابقة في مسند الإمام أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلق بين الإبهام والرشد، يعني أن الإبهام والرشد حلقه، ويشير بالسجادة إلى القبلة ويحركها تحريكا شديدا، ويقول إنها أشد على الشيطان من الحديث. الحديث بعض الناس يثنيها يثنيها لا يحركها، يعني أنها تخلق لحظة التحريك مش ثاني ورفع تحريك. وده الشيخ الثاني لما راح الأرض وطلب الناس شكل الباني فده بيد مسره فيقول الله يقول ليه ما هذا؟ قال هذا بدأ قوانات الصفة صلاة النبي. قال ما قلت لكني ما قلت فيه، وإنما قلنا كنت يحرقها والتحريق من أعلى إلى أدنى. بالصفة الأولى أنك تعمل إيه؟ تحرق كل التشهد من أول التشهد إلى نهايته تحريقا شديدا هكذا حتى العدوى. والصفة الثانية ما زال في قلب المسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرق الإحدى مربوط بهذا الرشد ويشير بالسجادة إلى القبلة يشير بها يعني ينصبها لا يحرك طول التشهد ينصبها بشيء. فإذا فعلت هذا ده وإذا فعلت هذا ده الخطر الثاني رأى يكون الإشارة باليد عند التسليم. بعض الناس قد يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله ويستحب بريشه السلام عليكم ورحمة الله ويستحب بريشه. هذا خطأ لأنه نبغى في قلب مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس يشيرون إلى أيديهم عند التسليم فقال أنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل الشمس. أذناب الشمس يعني كما يقول إيه شمس وكما بديها مصر تريد بها السريان. إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يؤمن هي يعني لا يشير بيده. الخمسة ثلاثون الإشارة بالإخفاء بين الحولتين. قالوا ما كنت فيكون الشمس إخفاني وأتدل بحريقها عن واجهة الحزن التي محرقها إذا لقد يتوقف يعني لا يشير إخفاك بين السجدتين وإنما لديك على الرجل. الله أكبر وسلم هزل الرأس أثناء التسليم من الصلاة. بعض الناس قد يسأل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فيخفض رأسه ويرفعها هكذا ويقول أن هذا مكان التسليم وهذا خطأ وهذا ينافي الأدب بين يدي الله عز وجل. الخطأ الأربعون المصافحة بعد السلام وقول حرمة. بعد السلام قد يسلم ولكن الناس هجموا على بعض حرمة سمعا حرمة سمعا حرمة سمعا قال قطع الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد منهم. بعض الناس متقدم الشمس يقول تقدر الله ولا تقدر الله يزيد على بعض يبقى حرم وتقدر انما تقدر الله اجازها بعض العلماء في صلاتين اثنين فقط وهما صلاه عيد الاضحى وعيد الفطر في قبر الناس وهم بعض البعض من عيد يقول تقدر الله فيقول ايوه يقول تقدر الله منا ومنكم وهذا راي عن بعض الصحابه ليس فيه شيء مقبول للنبي صلى الله عليه وسلم وانما هي اثار مرتبطه يجوز العمل به. ولذلك قال ثم من اهل العلم بدعيه حرم سمعا او تقدر الله مثل العلم بعد السلام والحق والقدر والاذان. برضو نبدا على عده اخطاء على الصريح عدم الاقتصاء بالخلاف يعني فرض الخلاف بالخلاف والجدل بذاته امام رجعا هذا خطا ويقول ايه يترك صوع العلماء يقول ان الله مع الصابرين. لا ليس عشان نقول عليكم بالسفينه كما ادركتم فصلوا ولا تبنت تعرض الراحه ويركع وتصبر. أبي ذهب الصلاة تأتيك للشوق يعني عليك الصلاة عن صمت في ذاتك ونبدأ قمة الأول ونبدأ منها عن كف الثوري للصلاة. وهناك ايضا بعض الناس يحتفظوا في قراءة النوافل على قراءة الفاتحة فقط. قراءة الفاتحة بعض الناس في السنة يدركتها ويقع على الرجاء. الصحيح ان في السنة تقرأ الفاتحة على سورة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم من الذين يتمنون الخير فيهتدون احسنه. واسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا تصحيح صلاتنا والخشوع فيها والتذكر فيها والخضوع فيها.